السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه وفي كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة مرضويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب منار السبيل في كتاب الحج، قال: ومن سننه طواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، والاطباع فيه، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. قال: شروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج والعمرة كما عرفنا لها أركان ولها شروط ولها واجبات، وقد سبق بيان الأركان والواجبات، نمرها بسرعة حتى نتكلم على السنن. فالأركان 4 للحج: الإحرام، وهو نية الدخول بالنسك، يعني النسك الذي تريد إفراد حجا فقط، أو تمتع بالعمرة إلى الحج، أو قران تجمع الحج والعمرة سواء. فهذا الركن الأول، إذا لم يحرم الإنسان فما دخل في حج ولا في عمرة، لأن هذا بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، فهو نية الدخول بالنسك. الثاني: الوقوف بعرفة سواء ليلا أو نهار، لكن وقته المفضل لا شك أنه في نهار عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد. من وقف ولو لحظة صح حجه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، أما إذا طالع فجر يوم العيد انتهى، ومن فاته عرفة فاته الحج. أما وقته المفضل والذي لا ينبغي الإنسان أن يفوته، من صلاة الظهر حينما تحين صلاة الظهر، يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا، ثم يقيم بها يعني بعرفات، يدعو ربه ويذكره ويتضرع إليه حتى الغروب. هذا الركن الثاني من أركان الحج، الحج عرفة. الثالث: طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة يسمى، فهذا أيضا ركن، ووقته من بعد منتصف ليلة العيد إلى آخر أيام التشريق، أو ما بعد ذلك لمن كان له عذر. الرابع: السعي بين الصفا والمروة، فإن كنت متمتع فمكانه بعد طواف الإفاضة، وإن كنت قارنا أو مفرد فيجوز أنك إذا طفت للقدوم حينما تقدم مكة تسعى، فيكفيك سعيك للحج، لأن طواف القدوم للمفرد والقارن سنة، فإذا أتبعته بسعي الحج فلا يلزمك يوم العيد وأيام التشريق إلا الطواف، طواف الإفاضة فقط. أما إذا كنت متمتع فلا بد أن تطوف وتسعى للعمرة، وتطوف وتسعى للحج. هذه أركان 4 للحج: الإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة. وأما أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. أما واجبات الحج فسبعة: الإحرام من الميقات، يعني الإحرام نفسه هذا ركن، لكن كونه من الميقات، ما تعدى الميقات إلا وأنت محرم، هذا واجب. ثانيا: الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه إلى الغروب واجب. ثلاثة: المبيت مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، هذا واجب. فإن أقمت إلى الصباح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل وأكمل. أربعة: رمي الجمرات، أولها يوم العيد ثم أيام التشريق يومين أو ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رمي الجمرات يوم العيد، ما نرمي له جمرة واحدة، يعني الجمرة العقبة بسبع حصائات. أما أيام التشريق فالجمرات الثلاث كلها، الصغرى في الوسطى في الكبرى، كل واحدة ترمى بسبع من ليل أو نهار، لكن الأفضل أن الإنسان ما يبدأ يرمي إلا إذا زالت الشمس، يعني إذا وجبت صلاة الظهر، ويستمر هذا إلى قبيل الفجر من الليلة المقبلة. ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، فالحلق أفضل. وإذا كنت متمتع أقصر في العمرة وأحلق بالحج حتى تجمع بين الفضيلتين وبين النسكين. ثم المبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة 11 و12، وإذا كنت تريد أن تتأخر تأخذ ثلاثة أيام فتقيم ليلة 13 أيضا. ثم طواف الوداع قبل أن تسافر إذا فرغت من جميع المناسك، ما بقي إلا السفر، تطوف سبعة أشواط ثم تسافر. وإن أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ونويتهما واحد كفى، من أجل تسلم من شدة الزحام فلا بأس أن تؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فتطوفهما سواء سبعة أشواط تكفي عن الجميع. فإذا طفت الوداع فلا نوم ولا متاجرة، ما تشتري أو تبيع تجارة. أما لو اشتريت شيء لنفسك لبيتك، شيء تحتاجه في طريقك أو هدايا ونحو ذلك، هذا لا يضر إن شاء الله، إنما الممنوع أن تبيع أو تشتري تجارة بعد طواف الوداع، أو تبيت تنام خلاص. إذا عزمت على السفر تطوف الوداع. هذه واجبات الحج السبعة. العمرة لها واجبان: الإحرام من الميقات أيضا، لأن قلنا الإحرام ركن، لكن كونه من الميقات المعتبر لها من أي بلد كنت أو في أي مكان أنشأت النية. ثانيا: الحلق أو التقصير. هذه الأركان والواجبات، فمن ترك ركنا فلا يكفي عنه شيء، إذا أمكن أن يؤتابه يؤتابه. يعني لو مثلا تعديت الميقات ما أحرمت نقول أحرم، ولكن عليك دم لأنك تركت الإحرام من الميقات، لكن ما يفوت. عرفة قبل طلوع فجر يوم العيد يمكن، أما إذا طلع فجر العمرة انتهى، وعند ذلك تكون ما حججت. إذا من ترك ركنا فلا يكفي عنه غيره. طواف الإفاضة لو أخرته لسبب من أسباب ولو أيام، المهم أنك تطوف للحج ولا تقرب زوجتك حتى تؤديه. وكذلك السعي، هذه أركان ما يكفي عنها غيرها، لا فدية ولا غيره. أما الواجبات فمن ترك واجبا فعليه دم، يعني يجبر النقص ويصح حجه إن شاء الله والقبول عند الله. إذا قلنا يصح ليس معناه نقول أنه مقبول، لكن نرجو أن الله ما يخيبنا. هذه الواجبات وهذه الأركان. أما السنن فيها كثيرة، السنن يعني التي إذا فعلها الإنسان يثاب عليها، وإذا تركها لا يعاقب عليها، وكونه يفعلها أفضل وأكمل. لا تقول ما دام سنة ما يلزم، هذا سنة ما يلزم، هذا سنة ما يلزم، لا. من ترك السنن ربما تساهل بالواجبات، ثم إنه يكون من الحرمان ونقص ثواب العمل. السنن تكمل العمل، تكمله وتجبر نقصه، فلا تحتقر شيء سواء في الحج والعمرة أو غيره. ليس معنى إذا قلنا أنه سنة أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كل ما قيل هذا سنة إذن ما يلزم، أنت الخسران. فالسنن منها كثيرة، سنن كثيرة. أولا طواف القدوم للقارن والمفرد، ثانيا الاطباع عند الطواف، وهو أن تجعل طرف الرداء من تحت إبطك الأيمن وتجعله على عاتقك كتفك الأيسر وقت الطواف. ثم الرمل، يعني السرعة في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم. ثم استلام الحجر أو تقبيله ومسح الركن اليماني. ثم أيضا صلاة ركعتين عند المقام. هذه بعض السنن للحج وللعمرة سواء. أما المحظورات أيضا حتى لا نسقطها وننساها، المحظورات التي يخشى على الإنسان أن يقع في شيء منها، فإذا وقع في شيء منها تلزمه الفدية جبرا لما نقص أو لما ارتكب من الخطأ. حنا قلنا أن الرجل لا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه، والمرأة لا تجعل نقابا ولكن تجعل لها خمار تسبله من رأسها على وجهها على صدرها في حالة وجود الرجال، وترفعه إذا بعدت عنهم، ولا تلبس القفازين بس تستر يديها بثيابه. وكذلك الطيب للجميع رجل أو امرأة، فمن غطى رأسه عالما متعمد، أما الجاهل والناس فلا حرج عليه، يستغفر الله ويلبي ويكشف رأسه إذا غطاه جهلا أو نسيان، أو لبس مخيط كذلك إن كان عالم متعمد كذلك عليه الفدية. وشم الطيب سواء بخور ولا غيره إذا كان عالم متعمد، وتقليم الأظافر وقطع شيء من الشعر عمدا، هذه الخمسة كلها يخير الإنسان إذا فعل منها شيء عالم متعمد، يخير بين ذبح شاة بمكة والصدقة بها، أو طعام ستة مساكين من مساكين الحرم مساكين مكة، أو صيام ثلاثة أيام. هذه الثلاثة، هذه الخمسة، يعني إذا فعل إنسان واحدا منها متعمد فعليه الفدية، فإن كرره تكررت الفدية، وكل محظور فديته تخصه. لو لبست مخيطا وغطيت رأسك فديتين، لا تقول واحد. السادس قتل الصيد، طير أو حيوان من صيد البر أو من صيد مكة، طيور مكة، حمام أو طائر، سواء أنت محرم أو غير محرم، ففيها الفدية، والفدية على حسب حال المقتول. إن كان له مثيل من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم يذبح مثيله بمكة، إذا كان ليس له مثيل فيحكم عليك، يحكم به ذو عدل منكم، يعني اثنين من العلماء تخبرهم بما فعلت فيحكمون عليك فتؤديه. هذا بالنسبة للصيد، سواء صيد البر وأنت محرم أو صيد مكة ولو أنك من أهل مكة، فمكة لا يجوز أن يصطاد بها شيء ولا يعتدى عليها، وكذلك قطع أشجارها ونباتاتها النابتة من دون زرع الآدميين، ففيها الفدية لو قطعت شيء، تسأل أحد العلماء ويخبرك ماذا يجب عليك، فاحذر. في مزدلفة، في منى، في داخل مكة تجد حشائش نابتة تقطعها، اعلم بأن عليك الفدية فلا تعتدي. أما عرفة فلا حرج، لا حرج من حتى النباتات، أما طيور وغير هذا في أي مكان يحرم. أيضا من المحظورات عقد الزواج، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا تتزوج ولا تزوج ولا تكون شاهد في الزواج، فلو عقد هذا في حالة الإحرام فإنه باطل ويعاد مرة ثانية، لا يعتبر شيء. الثامن المباشرة، يعني مباشرة الرجل لزوجته في قبلة أو لمس استمتاع قصدا، فإن أنزل فعليه بدنة، إذا كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة، يعني في ما زال محرم من يوم الثامن أو التاسع أو قبل أن يحلق وقبل أن يرمي فعليه بدنه وحجه صحيح. لكن الأخطر والأشد الجماع، لو حصل قبل التحلل، يعني ما زلتم محرمين ثم فعلت، وقد قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث الجماع وأسبابه الداعية إليه تجنبها، فإذا كان معه زوجته يتناسون شؤون الفراش تماما ما زالوا ما داموا في النسك، حتى لا يوقعهم الشيطان بما يبطل أعمالهم. فلو حصل ذلك يترتب عليه أربعة أمور، إذا حصل جماع قبل التحلل الأول، يعني قبل الرمي والحلق أو قبل الرمي والطواف، فإنه يترتب عليه أربعة أمور: أولا يبطل الحج، ومع ذلك عليك أن تتمه ولو أنه باطل، ما تقول خلاص باطل إذا نسافر، لا تتمه. اثنين عليك أن تذبح بدنة. ثالث عليك أن تقضي هذا الحج من قابل، ولو كان الحج نفلا، ولو كان الحج نفل تقضيه. فهذه أولا قلنا بطلان الحج، ثانيا قضاءه ولو كان باطل، تمامه ولو كان باطل، ثم قضاءه، ثم ذبح البدنة، أربعة أشياء تترتب على الجماع قبل التحل الأول. فإن كان بعد التحل الأول، يعني رميت وحلقت ثم جامعت قبل أن تطوف، فعليك أن تذبح شاة، وإذا أكملت حجك تخرج وتأتي بعمرة، تأتي بعمرة قبل أن تطوف للحج، ثم تطوف للحج، ثم يكون إن شاء الله حجك صحيح. تذبح شاة وتحرم بعمرة ثم تطوف. أما العمرة فإن جامعت قبل أن تطوف وقبل أن تسعى فسدت العمرة وعليك أن تتمها وهي فاسدة وتحرم بعمرة أخرى تذبح شاة. وإن كنت طفت وسعيت ولكنك لم تحلق أو لم تقصر فعليك ذبح شاة والعمرة تكون إن شاء الله صحيحة. فالمهم أنه ما ينبغي الإنسان يتساهل أو يتعجل في هذه الأمور، يصبر حتى يؤدي كل نسك كما شرعه الله عز وجل وكما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله خذوا عني مناسككم. فالتساهل والتلاعب في الحج والعمرة ليس من شأن المؤمن ولا من عادته. الواجب ما دام انه جاء متكلف محتسب فعليه ان يحرص على الكمال والتمام لعله يرجع كيوم ولدت امه قد خلص من الذنوب ويتوب الى الله توبة النصوح، ما يتساهل. واياكم واللغو كثرة الكلام الفارغ الذي لا خير فيه والرفث من قربان النساء والكلام في شأنهن أو كلام لا خير فيه أيضا يعد من الرفث. والفسوق والعصيان يعني جميع المعاصي بأنواعها قولا أو فعل، غيبة أو نميمة أو همزة أو لمزة أو كلام لا خير فيه أو أفعال تنافي الحج والعمرة. ما جاء إلا وفدا وضيفا على الله يريد كرمه ويريد رحمته فلا يرجع خائب. هذه الأركان وهذه الواجبات وهذه المحظورات، فالمحظورات تجنبها والأركان والواجبات احرص على كمالها وتمامها. طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إذا طافت للحج وهي طاهرة ثم حاضت فلا بأس أن تخرج ولا شيء عليه، لكن من ترك طواف الوداع وخرج فإما أن يرجع ويطوف أو يذبح شاة بمكة لأنه واجب، وكل واجب كما قلنا من تركه فعليه دم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف. هذه الأشياء التي لا ينبغي لنا أن نتساهل بها. السنن كما ذكرنا بعضها فالسنن كثيرة. نعم. قال: شروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات. نعم، لأن الشرط هو الذي لا صح العمل إلا به، ويكون الشرط قبل العمل، شرطا يتوفر الشرط قبل العمل. مثل الصلاة يشترط لها الطهارة، فلا بد أن تكون الطهارة سابقة للصلاة. النية كذلك، إنما الأعمال بالنيات. الإسلام، الكافر عمله باطل لو صلى ولو صام ولو حج واعتمر، ما دام كافر فعمله باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الكفار أعمالهم باطل لو صلى ولو صام ولو حج ولو اعتمر ولو فعل أي شيء، ما دام كافر فالعمل باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والعقل، لأن العاقل هو الذي يميز ويعرف ما يجب فعله وما يجب تركه وما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يتركه، فغير العاقل غير مكلف، سواء مجنون هذا معذور لكنه ما يسقط عنه العمل إذا أفاق وجب عليه أن يعمل. وأما السكر والعياذ بالله هذا متعمد عاصي. فالمهم أنه متى فقد الإنسان عقله فلا يصح منه أي عمل. رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم التكليف: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. فلو حج أو اعتمر وهو صغير يصح حجه إن شاء الله، ولكنه نفل. إذا بلغ يجب أن يحج ويعتمر للإسلام الحجة والعمرة الواجبة. نعم. قال ودخول وقته. دخول وقت الحج، لأن الحج له أشهر كما سمعتم، الحج أشهر معلومات، تبدأ من أول يوم، من أول يوم شوال، من عيد شوال تدخل أشهر الحج. فلو أحرمت بالحج يوم العيد صح حجك، تبقى بمكة وتحج. أما العمرة فالسنة كلها أيام لها، ليس فيه وقت دون وقت، لكنها تتفاضل، فرمضان أفضل من غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعد الحجة، أو قال: حجة معي. المهم أن العمرة في السنة كلها، سواء مع الحج، بعد الحج، قبل الحج، كله سواء. نعم. لعله طواف الإفاضة، لأنه قال في الحاشية: ولو بعد نصف الليل من ليلة النحر. يعني وقت طواف الإفاضة هذا معروف، أنه كما ذكرنا أول أنه يبدأ طواف الإفاضة من بعد منتصف ليلة العيد. لو دفعت من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز لك أن تفيض إلى مكة وتطوف طواف الحج، فلا بأس بذلك. وأما تأخيره فحل حسب الظروف الحاجة فلا بأس، لكن الأولى أنك ما يتعدى أيام التشريق، إما يوم العيد أو 11 أو 12 أو 13، فإن أخرته لسبب فلا بأس، ولكن هو ركن لا تتساهل. قد يكون سبب المرأة مثلا ما تحيض أو تلد، فهذه نعم متى ما طهرت تأتي وتطوف قبل أن يقربها زوجها، لأن هذا ركن كما قلنا لا تفسد الحج وتتساهل فيه. نعم. قال: وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث. كذلك الستر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوافكم بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة. أليس الستر ستر العورة مشترط للصلاة؟ كذلك مشترط للطواف، وكذلك المتابعة، يعني أنك ما تقطعه، مثل الصلاة. الصلاة هل يمكن تصلي ركعتين ثم تفصل وبعد ذلك تصلي؟ لا. إذن كذلك الطواف ما تقطعه إلا لضرورة، وهي إقامة الصلاة. إذا أقيمت الصلاة ونحن نطوف نتوقف ثم نكمل بعد الصلاة مباشرة، ما نقوم نصلي سنة نقطع الطواف بالسنة، لا. لكن الشوط الذي تقف به تبدأه من جديد. فلو فرضنا أنك طفت ثلاثة وبدأت بالرابع ولا تستطيع إكماله وقيمة الصلاة، تبدأ الرابع من جديد من الحجر، وهكذا. نعم. اجتناب النجاسة والطهارة من الحدث. نعم، يعني يجب أن تكون طاهر ثيابك وبدنك مثل الصلاة، وكذلك متطهر من الأحداث، يعني متطهر على طهارة كاملة، سواء في الوضوء أو إزالة النجاسات من ثيابك ومن بدنك، يعني مثل الصلاة تماما، تتجنب الأحداث والنجاسات. نعم. قال: وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره. تكبير يعني إذا حاذيت الحجر. تكميل السبع. نعم. تكميل السبع. تكميل السبع هذا واجب، هذا شرط من الشروط. فلو أنك ما طفت إلا ست فلا يصح، مثل لو صليت الظهر ثلاث. وإذا شككت هل هذا السابع أو السادس ابني على الأقل وأتي بشوط حتى تطمئن. مثل إذا شككت في الظهر هل هذه ثالثة أو رابعة تأتي بواحدة حتى تكمل وتسجل السهو. فكذلك الطواف إذا شككت فابني على الأقل وأتي بالكمال حتى تطمئن. نعم. قال وجعل البيت عن يساره. نعم، شرط أن يكون البيت الكعبة عن يسارك وأنت تطوف، ما تستقبلها بوجهك ولا تجعلها عن يمينك. أول ما تكبر تستقبل الحجر سواء قبلته أو مسحته أو ما حصل ذلك، إنما تستقبله وترفع يدك وتكبر ثم تجعل كعبة عن يسارك وتطوف. هذا شرط أن تكون الكعبة عن يسارك وأن تطوف. نعم. قال وكونه ماشيا مع القدرة. كذلك إذا كنت تقدر على المشي فلا يجوز أن تركب عربية أو غيرها، لأن المشي في الطواف مثل وقوف في الصلاة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك الطواف، طف ماشيا، فإن عجزت فاركب. المرأة لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام وسألته أنها تعبانة أمرها أن تطوف على راحلتها على ناقتها، فلا بأس بذلك عند الحاجة. نعم. قال وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. هذا إذا استطعت فلا شك أن استلام الحجر الأسود وتقبيله من السنة، وهذا اقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من العبادة ليس من باب التبرك كما يفعل بعض الجهلة. إذا مسحه بمنديله وبمنشفه وبثيابه ودلك صدره ووجهه هذا خرافات، وهذه أفعال محدثة ليس لها أصل. فمسح الحجر الأسود أو مسح الركن اليماني هذه عبادة ليس من باب التبرك، ولا يجوز التبرك في أي مكان، لا جدر الكعبة ولا غيره كما يشاهد من بعض الجهلة. فهذه أمور محدثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أفعال بأقواله وأفعاله. فلقد كان ابن عمر رضي الله عنه يحرص على أن لا يترك الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا قيل وثال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني فأنا أريد أن أفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه جعل الحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني ما جئتك من أجل تبرك، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأيضا بقية الأركان الشامية ما تمسح ولا تقبل. الركن اليماني يمسح ولا يقبل، الحجر الأسود يقبل إذا تيسر أو يستلم، وإذا استلمته بيدك قبل يدك، أو استلمته بأي شيء ولو بعصا مثلا قبله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان طاف مرة على ناقته من أجل يبين للناس، فكان يستلم الحجر بمحجن مع عصا معكوفة، وكان يقبل طرف المحجن. فالمهم أن هذا سنة لا واجب ولا من باب التبرك. بقية الأركان ما قبلها عليه الصلاة والسلام ولا مسحها أيضا، الركنين الشاميين ما قبلها ولا مسح. كان ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم يطوفون، فأراد معاوية أن يمسح الأركان الشامية يعني الشمالية. فقال ابن عباس لا. فقال معاوية ليس في البيت شيء مهجور. قال نعم ولكن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال صدقت. خلاص ما قال لا ما عليك من أنا أمسحها تبركا بها، لا رجع للصواب. بعض أهل زمان إذا قلنا له قال لا إلا من باب التبرك ونمسح ونفعل شيء مشاهد، فوط وخرق وسبحة يدركها بالركن اليماني أو في أي مكان من الكعبة. الذي ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعله، أو شيء ما أمرك به وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هو القدوة. قال خذوا عني مناسككم سواء أقوال أو أفعال. كذلك الاعتقاد بأن لكل شوط دعاء خاص، لا ليس هناك دعاء خاص، تدعو بما تحب في الأشواط كلها في المطاف وفي المسعى من حين ما تبدأ حتى تنتهي، الذي يعجبك دعاء استغفار تلاة القرآن تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل من كونك تأتي بمطوف يشغلك ويشغل بالك ويذهب عنك الخشوع، تصير قلبك معه تريد أن تسمع ماذا يقول. هذا خطأ ولا أصل له، ولا يحتاج طوفني وطوفك، سعني وسعيك، دعني ودعيك، لا ادعوا ربكم تضرع وخفيا وبدون رفع صوت وأذية وتشويش على الآخرين ولا سيما المرأة. ادعوا ربكم تضرع وخفيا بينك وبين الله الذي تحب من الدعاء. إلا أنه بعد ما تعدى الركن اليماني بين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أدخل فيها أيضا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزو يا غفار يا رب العالمين، وإن كان هذا دعاء، هذا دعاء ائتي به أي وقت في أي مكان، لكن ما يلزمك تشبك مع هذا الدعاء من أجل السجع، لأن الناس جابوه عشان يكملون، لا. ولذلك شوف المطوفين إذا صار معه ناس يطوفهم يمطط بالكلام حتى يكمل الدعاء اللي مكتوب للشوط الأول والشوط الثاني، وحتى ما يقال انه ما يعرف انه ما عنده شيء من اجل ياخذ الفلوس منهم. ولا يحتاج انك تأتي بمطوف ولا يطوفك احد ولا تطوف احد، كل بينه وبين ربه في نفسه، ادعوا ربكم تضرعون وخفية ابدا. عليك ان تخشع وتدعو وتحرص انك تبكي بين يدي ربك بدون ضيع وقت مع المطوف ودفع فلوس، وإن كان يمكن يزعلون علينا لكن علينا بيان الحق. نعم. قال شروط الصحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة قياسا على الطواف. هذا شروط الصحة، ما هي؟ النية والإسلام والعقل والموالاة. نعم، هذا يعني إنه إذا ما وجدت هذه الأشياء فالعمل غير صحيح. إذا ما نويت أو لست عاقلا أو لست مسلما أو لست مميز، لا حتى التمييز يجوز أن الإنسان ما دام حجه نفله حجه وعمرته نفل يجوز. المهم كذلك الطهارة والموالاة هذه ما عرفنا أنها شروط الصحة. نعم. قال المشي مع القدرة. قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. السعي، نعم. قال والمشي مع القدرة. نعم، المشي مع القدرة يعني منحة الطواف، لا تركب إلا إذا كنت عاجز، أما إذا كنت قادر فعليك أن تطوف ماشيا. نعم. قال: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف. يعني السعي ينبغي أن يكون مشيا إذا كنت قادر، وأن يكون بعد طواف القدوم إذا كنت معتمر أو مفرد وقارن تسعى للحج بعد طواف القدوم. أما إذا كنت متمتع فيكون كما قلنا يلزمك سعي للعمرة وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. وإذا كنت قارن ومفرد ولكنك تكاسلت أو ما تمكنت أنك تسعى مع طواف القدوم، أو ما طفت للقدوم جئت متأخر وخرجت إلى عرفة على طول مباشرة، فيلزمك السعي بعد طواف الإفاضة. هذا ترتيبه الأفضل والشيء يعني والذي يطمئن إليه القلب إن السعي يكون بعد الطواف. نعم. قال: وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. نعم، تكميل السبع يعني إذا ما سعيت سعيا سبع فلك ثمن ولا يصح حتى تكمل وتستكمل ما بين الصفا، يعني أنك ترقى على الصفا وترقى على المروة، لا تقتصر على أنك إذا قربت منها انحرفت، لا ترقى عليها. ومن السنن أنك ترقى عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتهلل وتكبر وتدعو ربك ثم تنزل وتسعى. وكذلك الهرولة بين العلمين، من العلم إلى العلم تهرول يعني تسرع، إلا إذا كانت معك امرأة فالأولى تمشي معها. المرأة ليس عليها هرولة ولا رمل في المطاف. نعم. إذن فعلى الإنسان يتحرى الصواب، لأن العمل ما يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالص لله، وأن يكون صوابا. معنى صواب يعني موافقا للشرع، موافقا للسنة. خذوا عني مناسككم. فإذا شككت في أمر، هل هو جائز أو غير جائز، هل هو من الواجبات أو من الأركان، أو فاسأل حتى تعمل على بصيرة، لا تعمل على شك. ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.